ويقل من المتواترات كالقراءة السبع. ويقول ويقول ما دمنا لم نرى لها إسنادا متصلا في الكتب المعتمدة فقد تكون من اجتهادات بعض المشايخ واستحساناتهم، ولا يسلم الكثير مما يقول عنه العلماء إنه من فروض الكفاية، بل يريد نصا واضحا في كل ذلك. كان في السؤال تنصي واضح فأعيد عليه. ما علاج من يشك في كثير من المتواترات كالقراءات السبع؟ كيف يكون من المتواترات وهو أولا يشك ثم يقول يريد إسنادا؟ هذا الكلام أنا أقول بأن هذه الصلاة متواترة، هو يشك في هذه الصلاة التي نقرأ بها وهي في اعتقادي أنها متواترة، ذاك يشك. كان هذا معنى السؤال. يعني هل يعني بأنه أهل العلم في القراءة مثلا يقولون بأنها متواترة، أما السائل يشك في قولهم هذا؟ لا، السائل يواجه هذه المشكلة لأنه طالب الكلية. معليش بس هو عرض المشكلة عرض متناقض. نعم على كل حال نحن نجيب بجواب يعني يشمل السؤال مع بيان أنه فيه خطأ، لأنه إن كان قوله أنه يسأل عن أمور متواترة لكن هو أو غيره يشك فيها، فكيف يصح أن يشك المسلم في أمر متواتر؟ لكن أنا أفهم أن سؤاله يعني ما يأتي، وهو أن أهل العلم كأهل قراءة السبع مثلا يقولون أن هذه القراءات متواترة، هو غير مقتنع أنها متواترة لأنه يطلب السند. فنحن نقول جوابا في النهاية أنه يا أخي يا أيها السائل يجب أن يرجع في كل علم إلى المتخصصين فيه ويسألون عما يتعلق بعلمه، وليس للجاهل أن يحاصص ويدقق فيطالب بالسند وهو لا علم له في هذا الموضوع. يعني مثلا أنا مثلا بصحح له حديث وقال لي طيب شو سند في تصحيح هذا الحديث، أنا بقول له عاد دروس عن المصطلح وعن الرجال سنين لحتى تفهم علي كيف أصحح هذا الحديث، وكذلك العكس مثلا الحديث الضعيف وهو إلى آخره. لا يستطيع عامة الناس أن يفهموا العلوم التي تخصص فيها أهل الاختصاص بمجرد أنه الجواب ما دخل في عقله. أنا أذكره بالآية التي طالما رددناها على مسامعكم بغير هذه المناسبة فاشهدوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. الذي يشك في القراءات لا يمكنه أبدا أن يعرف حقيقة هذه القراءات كما يقتضيه البحث العلمي إلا إذا كان من أهل الاختصاص، فهو إلى أحد يعني هو أحد رجلين، إما أن يكون من أهل الاختصاص فيقال ابحث لتعرف كحديث من الأحاديث وقال من بعض أنا وحديث متواتر، فما الذي يستطيع أن يعرف هذا القول صحيح ولا ليس بصحيح؟ وأهل الاختصاص. فلو سألني سائل حديث من الأحاديث الداعي عن تواترها كحديث مثلا خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كيف أدري عرفت أن هذا حديث متواتر؟ مضرب أعطيه كلام مجمل لكن هذا ما يقدم له العلم اللي هو يطمئنه، وإنما عليه أن يطبق هذه الآية فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون. كذلك أنا مثلا لست متخصصا في القراءات فلا أستطيع أن أناقش أو أنتقد بصورة خاصة من يدعي في آية ما أنها متواترة قراءتها على وجه معين. إذا ماذا يجب علي؟ يجب كما أفعل في مرض ألم بي، ما بتعيد مخي وبقيد نفسي لأعرف بشهادي أنا اللي مبني على جهل بالطب شو أنت حتى أقدم لنفسي العلاج؟ هذا أمر صحيح. مسألة الاختصاص الأطباء فهم يدلوني على العلاج وعلى الدواء وهكذا. فهذا الشاعر يقال له ليس لك أن تطلب السند لأنك لا تستطيع أن تعرف السند المتعلق بذلك العلم إلا بعد ما تدرس دراسة أولئك الناس اللي يقولوا هذا متواتر وهذه قراءة أحد لا يحتاج بها أو لا يقرأ بها أو إلى آخره. وهذه قاعدة التطبيق ليس في علم القراءة في كل العلوم التي يجهلها السائلون، وأن الطريق هذه فوضى لا نهاية لها كما قلنا آنفا. كل واحد يشتهد يقول هذا عندي حلال ولو فلان قال حرام مثلا أو بالعكس أو ما شابه ذلك. وهذه الفوضى الآن دار في أصنافها في الكتب التي ترونها، واحد يمكن عبارة ما يحسن يقرأها ويظهر ذلك في التعاليق يكتب لك تحقيق الكتاب فلاني تحقيق فلان. شو هذا التحقيق؟ عبارة عن تقنيش، يتعاون على هذا التقنيش ببعض الخارج العصرية وإذا به أصبح محققا. ونرى العجب الإعجاب في هذه التعليقات الجديدة، وهذا كله عدم تحكيم الشرع في كل ما يحتاجه الإنسان. فإذا الجواب اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يطلب لك خير مثلهم ينزل هرج تبحث قد تصل إلى أن تعرف الحقيقة التي يكونون بها أو أن تثبت خطأهم فيما يقولون. هكذا.